ثم أنه بعد يعني هذا التبشير بالصدفة سواء في تفسير أصل الكون أو ضبط الكون أو أصل الحياة أو أصل اللغة أو أصل الوعي أو المكان الجيد للأرض من الشمس أو المجال الكهرومغناطيسي أو وجود الماء أو أو أو الفوائد أو دورة المياه في الطبيعة أو التعاون بين الكائنات الحية أو كل صور العناية التي نراها يعني. أصل الزرع، أصل شو اسمه تقسيم الكائنات، الجمال اللي في الكائنات صدفة طب. يعني أنت تشوف في كائنات منظرها جميل، هذا صدفة، هذا كله صدفة. ثم بعد هذا التبشير لكل هذا الإيمان الصدفوي لكي يهرب من خالق عليم حكيم رحيم شديد العقاب، لكي يهرب من هذا تأتي مثلا امرأة تتحدث عن حقوق المرأة في هذا السياق. احنا ممكن يرد عليها شخص يقول ترى كلنا كومة صدف. طيب الصدفة اللي جعلتني أعلى من ابن عمي الشمبانزي لماذا لا تجعلني أعلى منك؟ هي الأصل قردة، قردة، فأنا الآن أعلى من القردة، فلماذا لا أكون أعلى منك؟ خصوصا أن أبناء عمومتنا في الرئيسيات لا تحدثيني عن النحل، لا تحدثيني عن الطيور، نحن عشيرة البوشمبانزي، نحن جماعة قرود متطورة، قردة قردة أصلا الأصل القردة. ثم صار فرعين، فرع أنتج الشمبانزي وفرع أنتجنا نحن، هكذا هي النظرية القردة العليا. طيب اللي هي يعني أبشع من القردة الحالي. فهذه فأبناء عمومتنا في الرئيسيات الذكر متسلط على الأنثى ويؤذيها ويضربها ويفعل فيها كل شيء وهي متقبلة لهذا يعني. فأنت ماذا تحاربين؟ تحاربين الجين الأناني، تحاربين الانتخاب الطبيعي، تحاربين الصدفة، تحاربين الطفرات العشوائية؟ لا، هذا قدر خلاص يعني. فما يستطيع إنسان يسير خلف الطبيعة، يعني عكس الطبيعة عفوا. ما يصلح اليوم مثلا أن تأتي شاة وتعترض مثلا على الإنسان، تقول لماذا تأكلني؟ طيب الإنسان يرجع يعترض عليه، يقول له طيب حنا أصلا كلنا كنا كائنات غير واعية وغير رجس، وكلنا أصولنا نباتات وأصولنا أسماك وأصولنا كذا، والآن نحن نأكل أسماك ونأكل النباتات ونأكل كل شيء ونأكل هذه. طيب لماذا الأمر اختلف؟ الله المستعان.